وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، زين والله يرزق من يشاء بغير حساب، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بالله

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت ولو أعجبكم أولئك إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن ولا تمسكوا

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تحزموا العقدة متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في

والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في فليس مني وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.